الفاتحه. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه الى يوم الدين. ثم اما بعد، فاهلا ومرحبا بوصيه رسول الله طلاب العلم الشرعي، وهذا مجلسنا الخامس مع بداية المتفقه، وقد وصلنا إلى الكتاب 30 ألا هو كتاب الحدود، فلنبدأ مستعينين بالله عز وجل. فالثلاثون كتاب الحدود وفيه تسعة أبواب: باب أحكام إقامة الحد، باب حد الزنا، باب حد القلب، باب حد المسكر، باب حد السرقة، باب حد قطاع الطريق، باب التعذيب، باب رجال البغاة، باب حكم المرتد. باب أحكام إقامة الحد وفيه ضابط واحد يسقط الحد عن سبع: غير البالغ المجنون، أي الذي لم يحترم من الذكور والذي لم تحرم من النساء. المجنون وهو الذي ليس بعاقل. النائم والقدوس على القلب عنه. المكره لأنه ليس كفارا في فعله إلا من كره وقلبه مطمئن بالإيمان. الجاهل بالتحريم لأن العلم إذا علم الإنسان فيسأل عن علمه، أما إذا كان جاهلا فهو معذور. الجاهل بالحال لا أيضا يعذر. غير الملزم بأحكام الإسلام. باب حد الدين الذي ليس ملزم. باب حد الدين وفيه ضابطان: الضابط الأول شروط وجوب حد الزنا ثلاثة: تغييب الحشفة أو قدرنا في خرج آدمية حية. نعم، إذا وقع الحرام عياذا بالله. نعم. انتفاء الشبهة، يعني ما في شبهة أن هذه زوجته، أن وجود واحد يدخل على فراشه فيجد امرأة نائمة فيغلب على ظنه أنها زوجته لأنه أخطاء، فيقع عليها لوجود شبهة أنها زوجته، فهنا يقول انتفاء الشبهة. ثبوته بالإقرار أو الشهادة. ثبوته بالإقرار. نعم. ثبوته بالإقرار إذا أقر على نفسه أو شهد عليه أربعة شهود. نعم. الضابط الثاني حبس. نعم. أربعة الحبل. أربعة الحبل أي تكون المرأة حامل حبلة، فهذه دلالة إيه؟ دلالة أنها وعيال ليس مكتوبة. نعم. نعم. الضابط الثاني حد الزنا أوجب للنصح وجلب مئة وتقريب عام في المكر وجلب 50 جراحية. بارك الله فيك. المحصن ماذا يفعل به؟ يرجم حتى الموت كماعز والغامدية رضي الله تعالى عنه. هنا وأما غير المحصن يجرم وعيوب يرجع يجرم به عام. هنا وأما العبد يولد 50. طيب. باب حد القذف وفيه أربعة ضوابط: الضابط الأول من قذف غيره بالزنا جلد 80 جلدة كان حرا وأربعين إن كان رقيقا. نعم، إن الذين يرون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. فصلى الله عليه وسلم. الضابط الثاني، يجب حد القذف بشروط تسعة، أربعة منها للقاذف وهو أن يكون بالغا، صبيا، عاقلا، مختارا، ليس لوالد للمقذوف، وخمسة للمقذوف وهو أن يكون حرا، ليس عبدا، مسلما، عاقلا، عفيفا، ليس أهل القذف، يظهر ويغضب مثله. يعني في الرغبة. لا يزيد عن 40 ولا يزيد عن كام؟ عن 80. باب سرقة وفيه باب طمع لا يجب القصر في سرقته إلا بسرعة شهور كون السارق مكلفا كون المسروق مالا كون المسروق نصابا كون المسروق نصابا أنا هو المعتمد مثلا أنا قلت لك مثلا لو أنا رجل سرق 150 جنيه يعني لا تقطع يدك لا تقطع يدك لا من الصرف ما من الصرف كم الصرف؟ كم الصرف؟ كم الصرف؟ كم الصرف؟ كم الصرف؟ انتفاع الشبهة انتفاع الشبهة يعني هنا في استغلال من خدمة لما ما نبوي أو ما يؤمن أو مالي هناك شبهة أن وضع المال في هذا المكان يكون غالبا على بطن يكون مال ثبوته بشهادة أو قرار شهد عليه الشهيدان والله عدلان أو أقرب له عليه مطالبة التسوق من بماله باب حد قطاع الطريق وفيه طرفة واحد قطاع الطريق على أقسام أربعة باب التعذيب وفيه باب واحد يشرع التعظيم في كل معصية لا حد فيها ولا تكثر، ولا يزال في جلده على عشرة أسواق خصرا خصرا. فممكن يقوم الإمام بتعزيره قد يسكن قد يضرب، فإذا قلت يكون يعني إيه لا يزال خصرا. باب التاج الضباب، وفيه ثلاثة ضوابط. الضابط الأول الخارجون على الإمام المسلم بتأويل الساتر، ولهم شوكة المغار فالزمن مراسلته وإزالة شبهه، فإن رجعوا وإلا قاتلهم. يعني يرسل إليهم كما ذهب عبد الله بن عباس إلى الخوارج، فبمغارة واحدة أوزع منهم أربعة آلاف. فعلم الحاكم أن يرسل من يكلمه أو يكلمه. الضابط الثاني لا ينفع له مدبر، ولا يجتاز على جريح، ولا يغنم له، ولا تثبت له ذهنية. الضابط الثالث لا معان على أحد الفريقين فيما تنتفع هذا الحرب من نفوس وعنوان. باب حكم المرتد، وفيه ثلاثة قواعد. القواعد الأول تحصل جلدة بأمر من أربعة، بالفرض كذب الله أو الرسول أو ادعاء النبوة، بالفعل كسجود لغير الله. وقد قالتنا أنتم أن من سب الله تعالى فكر إذا كان يعي ما يقول ويعلم أن هذا كفر أكبر، أما إذا سب الرسول صلى الله عليه وسلم فلا شك أنه يكفر، لكن الحاكم سيقتله حتى وإن تاب فتوبته تقبل من الله عز وجل، ولكن الحاكم يقتله. إن كل واحد سب الرسول كان يقول ألا تقبل الله عز وجل، فالله عز وجل وخلصه أما الرسول وإن كان إمام النبيين وخلق المرسلين عليه الصلاة والسلام إلا أنه عهد فإذا سبه أحد يقتل حتى ولو تاب وتوبته إلى الله مقبولة لكن يقتل عند أدبه الأمر. ولو ادعى النبوة فهو كافر، لأن النبي عليه الصلاة هو خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. بالفعل كسجود لغير الله او القاء المصحف في حالة اخرى. نعم، اذا سجد لغير الله عز وجل لضريح كحجر بشجر لعفريت لمال الى غير ذلك. بالاعتقاد كاعتقاد ان لله شريكا، او اعتقاد حديث ما اجمع المسلمون على تحريمه او العكس. يقول الخمر حلال أجمع المسلمون على تحريم الخمر، أجمع المسلمون على تحريم الخمر، وهو يقول مثلا بها فهذا اعتقاد حدود من الله. بالشك كالشك في وجود الله أو في رسالته. لا إذا سب وكان ما يعي فيعرف ما يعي فيعرف أنه حكم وكيف. واحد بيسب ما دام يعي ما يقول ويفهم ويعرف انه كفر، يبقى حينئذ يكون كفرا ولا اكبر. بالشك كالشك في وجود الله او في رساله محمد صلى الله عليه وسلم. قد يصب واحد الدين وعقله مغطى لا يعي. الضابط الثاني من ارتد وهو مكلف مختار استدين، فإن تاب فلا شيء عليه، وإن أصر قتله الإمام أو نائبه. الضابط الثالث لو كان المرتد إتيانه بالشهادتين مع رجوعه عما ذكر به. ماذا قال الصلاة الظهر والعصر والمغرب والشهر الفجر ليست مفروضة. أنا كفر أكبر حتى لو صلى، فنبين له أن هذه الصلاة أمر فريضة الإسلام بعد الشهادتين، فإن أخر فلا شك أنه كفر. الحامل والثلاثون كتاب الأطعمة وفيه بابان باب أحكام الأطعمة باب الزكاة. قال تعالى أن هناك زكاة وزكاة، فالزكاة ركن أركان الإسلام الخمسة، وهي صرف حقوقا من تعديلاتهم فترد على فقرائهم. وأما الزكاة ذبح ما أبيح ذبحه كالدجاج والبط والوز والجاموس والبقر والتمل والقدر، وبارك الله فيه في الحق والمهذيب والمؤذنين. باب احكام الاطعمه وفيه ضابطان، الضابط الاول احكام الاطعمه ثلاث، يباح كل طعام قادر لا مضره فيه، يحرم كل طعام نجس، يكره ما له رائحه كريهة لمصدق في المسجد. الضابط الثاني يحرم من الحيوانات والطيور ستة، ما نص الشارع على تحريمه لعينه، ما يفترس بناره إلا الضب، ما يصيد بمخلده، ما يأكل الجيل من الحيوانات والطيور، ما أمر الشارع بقتله أو نهى عن قتله، ما تولد من مأكول وغيره. يا أخوان، كل ذئاب من السباع، كل ذئاب من السباع، كل في مخلب من الطير هذا محرم، وكذلك محرم الشرع قتله مثل الحية والعقرب وكذلك الوزن والبقر وغيرها. باب الزكاة وفيه ضابط واحد، شروط الزكاة أربعة: أهلية الذابح، أن تكون لآلة صحيح، أن يكون الذابح مسلم أو كتابي يهودي أو نصراني. تخيل أن الحنابلة يقولون أن ذبيحة تلك الصواب لا تؤمن أنه كان كفر أكبر عندهم، في حين أن الكتاب مع أنه كافر إلا أن ذبيحته مكتوب كان يهوديا كان أو نصرانيا. وأنتم تعلمون أن الصواب في ذلك على خلاف. أن تكون بآلة صالحة. آلة صالحة يعني حبل يجرب الخطة على الرمل، بسم الله الله أكبر، على طول تقطع الحبل مليء مليء ولا شيء. فكل الرواد ولا شيء من هيك بسم الله. أن يقطع الحبل والمليء، أن يذكر اسم الله عليه. فيقول بسم الله. الثاني والثلاثون كتاب الصيد والذبائح وفيه ثلاثة ضوابط: شروط حسن الصيد إذا مات بالآلة، شروط الصيد بالحيوان أو الطائر، شروط حسن الصيد. وفيه ثلاثة ضوابط: الضابط الأول شروط الصيد إذا مات بالآلة أربعة: أهلية الصالح، أن يكون بآلة صالحة أو حيوان معلم. أهلية الصالح كانت يعني تقول بسم الله يرسل الكلب أينه. أن يكون بآلة صالحة أو حيوان معلم إرسالها مع قصد التربية عند الإسلام. يرسل صف أو يرسل الكلب معلم. الضابط الثاني شروط الصيد بالحيوان أو الطائر أربعة: أن يكون معلما، أن لا يشاركه غيره في قتله، أن يقتله جرحاً لا خلقا ولا مصطدما به. شروط الصيد بالحيوان أو الطائر أربعة: أن يكون معلما. يصطد كلب معلم لحيوان او بطار لصقر. ان لا يشاركه اذا قدر معلما زجرته كرسي، ولو زجرته زجر. يعني قل له روح روح تعالى تعالى. ألا يشاركه خلقه في قتله، أن يعقله جرحا لا خلقا ولا مصطدما به. ألا يشاركه في قتله، يعني هو أرسل الكلب، فلا يشارك الكلب أحد في قتل هذا الصيد، ولا يقتله جرحا لا خلقا، ما يسكتش بالراحة كده يطلبه، لا يقتله جرحا. نعم. ألا يأكل منه شيئا، يعني الكلب لا يأكل منه شيئا ولا مصدر. الضابط الثالث، شروط حد الصيد أربعة، أن يكون الصيد مباحا لكن شرعا، أن يكون متوحشا أو يعجز عنه الإنسان، أن يموت من الجرح لا بثقله ولا بقلبه، أن يذبح في يدرك حيا. أن يكون المصيب مباح، يعني مثلا واحد اصطاد مثلا أسد فيأكله؟ لا. اصطاد قرد فيأكله؟ لا. مسياس؟ لا. النار اصطاد غزالة؟ لا. كلها كما مر علينا هنا. طيب، وأن يكون متوحشا أو يعمل على المسلم ممكن كالحمار الآهل. الحمار أكبر شخص من الوحش اللي هو مخطط. هو أن يموت من الجرح لابس، يعني ما تقولش الآلة تقيل عليه فقتلته بسبب ثقلها، وإنما بالجرح، وأن يذبح الجلود في حي. إذا كانت الأنفاس ما زالت فيه يذبح بسم الله يا رب. نعم. الثاني والثلاثون، كتاب الأيمان، وفيه ثلاثة أبواب، باب اليمين والكفار، باب احكام الايمان، باب النذر. باب اليمين والكفار، وفيه اربعه ضوابط. الضابط الاول، اقسام الايمان ثلاثه، لغو وغموس منعقده. لغو كان تقول لا والله ولا والله، والله تعالى قال لا والله ولا والله، أخبر بذلك أن عائشة رضي الله عنها في الخير، والله تعالى قال لا يلقيكم الله بلغم إيمانكم. أي نعم. وأما الغموس كانت تقول أحسن بالله العظيم ما أحببت الضربة في مسجد القماش المضيقة حاليا، وأنت تقول أنك حببتها. هذا سمي يعني الغموس لأنه يغمس صاحبه في الإثم، والإثم يغمس صاحبه في النار، هو كبيرة من الكبائر وكفارته الاستغفار والتوبة. أما المنعقد قلت أقسم بالله العظيم لن أذهب إلى دار عدني بعد اليوم. فالذي ينبغي أن تذهب وتكفر عن يمينك بإطعام 10 مساكين أو كسوتهم وتحل الرقبة. ماذا يجب؟ صيام 3 أيام، ذلك كفارة الإيمان إلى حد وحرم الإيمان. نعم. الضابط الثاني، لا تنعقد اليمين إلا بالله أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته. يعني أقول والله بالله، والله، أو أقول والقدوس، لم يحدث.